السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1440 هجرية، الموافق للعاشر من شهر مارس 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 84. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في هذه الآيتين ينهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وكذلك فيه نهي عن الصلاة على الكافرين، لأن الكافر لا يستحق الدعاء له بالرحمة والمغفرة. قد أخذنا فوائد كثيرة ووصلنا إلى هذه الآية، والفائدة 16: لا تجوز الصلاة على الكافر، ولا غسله، ولا الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولا دفنه من قبل المسلمين. إذن إذا كان مات إنسان كافر فلا يصلى عليه، وكذلك المنافق الذي نتأكد من نفاقه هذا لا يصلى عليه. طيب، بالنسبة للدفن، من الذي يتولى دفن الكافر؟ بالنسبة للكافر الواضح، هذا يتولى دفنه أهله، فأهله الذين هم مثله في الكفر، فإن لم يكن فلا مانع من أن يدفنه قريبه المسلم حتى لا تترك جثته هكذا. والدليل على هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما مات أبوه أبو طالب، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اذهب فواره، فواره أي فنه. قال رسول الله: إنه كافر، إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئا، إذا وريته لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فدفنه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اغتسل، ثم دعا له بدعوات طيبة. قال العلماء: إذا كان الكافر لا يوجد من يدفنه من الكفار فلا مانع من أن يتولى قريبه المسلم دفنه، لكن لا يغسله، الكافر لا يستحق أن يغسل. إذن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، ومن باب أولى الكافرين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تقم، لا تتبع جنازته ولا تدعو له. علاش؟ سبب ذكره الله هنا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب، هل تجوز الصلاة على المسلم الفاسق؟ المسلم الفاسق إذا مات هل تجوز الصلاة عليه؟ تجوز الصلاة عليه؟ على تجوز لا تستحب ولا تجب؟ واجب فرض وش؟ فرض كفاية، لكن فاسق لا أقبل قبل ذلك لا يصلي عليه. كيف نصلي على مثلا واحد مات مخمورا، مات منتحرا، مات عاصيا سارقا، واحد راح يسرق وتبعوه الناس باش يضربوه هرب لهم طاح مات، هل يصلي عليه؟ يصلي عليه صح. ما الدليل على الصلاة عليه؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على ميتين. طيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم بالصلاة عليه ولكن هو لم يصلي عليه. عندنا دليل آخر واضح، المرأة لا لا هذاك في الحي ومات، المرأة التي وقعت في الفاحشة فالنبي عليه الصلاة والسلام رجمها ثم صلى عليها، فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أتصلي عليها وقد فعلت ما فعلت؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم. قد يقول قائل هذه تابت خلاص لأن الحدود تطهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بالذي غلى في الغنيمة ومات، غلى ما تغلى في الغنيمة أو غلى من الغنيمة يعني أخذ، إذا واحد مثلا معروف ينهب الأموال ومن بعد مات ولكن هو مسلم يقول لا إله إلا الله يقول محمد رسول الله يصلي، هل نصلي عليه؟ نعم نصلي عليه. ثم عندنا الإجماع، قصة ماعز أحسنت، هو يقول لك هذا تاب، احنا نهضروا على الإنسان اللي ما تابش. المهم هذا الذي غلى من الغنيمة صلى عليه، سمح النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. وعندنا الإجماع من العقائد التي سطرها أهل السنة والجماعة في كتبهم، الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين. الصلاة خلف كل بر، بر يعني البر إنسان خير، وفاجر من المسلمين، والصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين، هذا بإجماع، بإجماع على السنة. ثم هو تحت مشيئة الله إن شاء الله. نعم، إذن بالنسبة لنا نحن نصلي عليه. طيب، أما أفاضل الناس أحيانا إذا رأوا أن المصلحة أن لا يصلوا عليه لا يصلوا عليه. أفاضل الناس كل هما شدي دير اللحية وقاميص كما رأنا حاسبين، بسبب أن أكثر المسلمين ما يديروش اللحية والقاميص، كي واحد في المجتمع في البلاد يدير اللحية والقاميص هو الإمام مالك تاع بني تامر. لا لا، تدير اللحية والقاميص بارك الله فيك راك ملتزم، لست أنت القدوة تاع الناس. كاين بزاف الناس يقول لك يا ودي أنا قدوة، وين أنت قدوة؟ القدوة هو الذي هو من أهل العلم بحيث كي يدير حاجة الناس يتبعوه. فإذا أهل الفضل، طبعا المسلمون كلهم أهل الفضل، علاش نقصوا من المسلمين؟ لا، وإنما درجات. درجات الناس درجات، المسلمون درجات من ناحية هذه العقلية. الناس كيف كيف كاع كيف كيف معلم ربي باش معلم هنايا، هذه غلطة، هذه جاية عقلية تاع الاشتراكية. الناس كاع كيف كيف ماشي كيف كيف. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العالي يعرف ماشي كما اللي ما يعرفش، الطبيب ماشي كما الجاهل، الفلاح اللي يعرف الخضر والفواكه والأدوية وش هو المرض اللي يصيب الثمرة ماشي كما اللي ما يعرفش. فالناس يختلفوا، فالناس يختلفون. إذن قلنا أهل الفضل، شكون هما أهل الفضل؟ يعني القدوة. مثلا كما الشيخ بن باديس، الشيخ بن باديس مثلا لو يجيبوا له واحد مات مخمور قال أنا ما نصليش عليه، صلوا عليه أنتوما، إحنا عامة الناس نصليوا عليه ما نخرجوش. اليوم واش راهم يديروا بزاف من الشباب ديال اللحية وقميص ما يصليش عليه؟ لا أنت شكون أنت بن باديس تاع القبة؟ من بدي استع حيدر انت؟ لا انا عادي، انسان عادي. خلاص صلي عليه انت، انت كي ما تصليش عليه راح تدير فتنه. بصح بن باديس كي ما يصليش عليه واش يدير؟ صلاح زجر اللي يخمم ينتحر ولا يحرق روحه بليسونس كيما ولات لا موضه هذه اللي يوجعوا راسو. ها شويه شويه ليسونس ولا ما سرقوش هذاك ليسونس ها، ولا يقول بابا اعطيني دراهم باش يشري لاسونس باش يحرق روحه. كيما حكى لي واحد مسؤول في بلديه، ادخل ليه انسان اطلب امور، قال له الاخر مازال ولا جبت قرعه يخبيها تحت الكاجيطه تحت الجاكيطه تاعو، جبت قرعه تاع لاسونس فرغها على روحه وبدا يشعل في البريكي. الحمد لله البريكي ما شعلش، الولاعه هذيك ما شعلتش، اصدم عليه المسؤول وجاو الامن وحكموه. دوك لي اللي ضروا راسو واش وا هناك من يشجع على هذا الفعل من غير ان يشعروا، منهم كثير من الصحفيين ومنهم بعض الدعاة سموهم واش شهداء. كيف تحرق روحك شهيد؟ الله غير عجب، من اللي يموت في سبيل الله وش نسميه؟ إذن هذا الإنسان إذا فعل هذا الأمر فأهل الفضل لا يصلون عليه. يعني إمام المسجد مثلا، حتى إمام المسجد ماشي قدوة ولا عالي فيصلي عليه، أو خاف الفتنة كان ما يصليش عليه ممكن أهل تاعو يجيو ليه يضربوه وتتفرق الأمة وتصرى حرب أهلية علاه ما تصليش على أخونا ولا على وليدنا وإحنا كفار ونقدر تنوض فيتنا. فالغاية من عدم الصلاة عليه راحت هكذا. إذن أهل الفضل ماشي حرام يصلوا عليه، يجوز أن لا يصلوا عليه من باب ماذا؟ باب الزجر. أما عامة الناس صلي عليه، مسلم مسلم ولو كان فاجرا. هذه من الأمور التي سطرها أهل السنة والجماعة وراهي موجودة والمفروض نكونوا قريناها. كما قلت لكم مثلا مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بزاف من الناس صدعونا احنا مالكية احنا مالكية، كلمة تشبه احنا مالكية احنا مالكية، وتصيبوا لا لحية لا شلاغم، تحطوا قدام رئيس تاع فرنسا ما تعرفش شكون هو ولا مسلم، احنا مالكية احنا مالكية احنا مالكية. ها وما عقيد هذا العقيدة ما قراها ولا قراها ما قراهاش، هذه العقيدة هذه تمثل قانون يمشي عليه أهل السنة والجماعة. قراوها من ذاك عاود قراها، قريتها شهرين ثلاثة أربعة شهور عاود قراها تعطيك كيفاش تمشي في هذه الحياة. منها الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين. ما شاء الله. مثلا كما مات واحد المغني مات صغير، الناس اختلفوا، واحد يقول هذا كافر، واحد يقول لا نصلي وش عليه، لو كان جينا قرينا العقيدة هذه ما نجادلوش، هذا مسلم فاسق، يعني كان يعمل أعمال مخالفة للدين، منها الغناء والموسيقى، فأنت رحموا عليه بسبب إسلامه، ونخاف عليه من ماذا؟ من ذنوبه، ولا نقطع له، لا نقطع له بماذا؟ بجهنم، هذا هو. ونحذر الناس من فعله، أي فعل، يعني الفعل الذي كان يفعله وهو الغناء ومخالطة النساء إلى آخره، ربي يرحمه على كل حد. لو كان كنا نقرأ هذه العقيدة وقريناها مليح ما نختلفوش، حتى في مسائل كيف نغير الأوضاع موجودة مسطرة وكلش، ما يحتاج إلى اجتهادات وإلى نجيب أساليب جديدة، كل شيء مسطر الحمد لله. احنا برك ما نقراوش، وكان اللي يقرأ وما يبلغش، يقرأ وما يبلغش للناس. إذن تجوز الصلاة، من الفائدة 17، تجوز الصلاة على كل بر، البر يعني هو البر الفاجر عكس تاعو صالح، البر على كل بر وفاجر من المسلمين. ثم قال تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية، هذه الآية ينهانا الله فيها عن الإعجاب بدنيا الكافرين، لا تعجب بدنيا الكافرين. وقد أخذنا دروسا عديدة في مثل هذه الآية فيما سبق، وذكرنا أن المسلم لا يعجب بدنيا الكافرين، ومع الأسف اليوم كثير من المسلمين حتى من بعض خاصتهم معجبون بدنيا الكافرين. ما كاش لي يهضلك يقول في أوروبا يديروا كذا وكذا، يضربك الأمثلة باش بالكفار، فتنة عظيمة. فنحن قلنا دائما أضرب الأمثلة بماذا؟ بالمسلمين، لأن عندهم الأمثال وعندهم الأمثلة الطيبة، وهم القدوة لغيرهم من الناس. ثم قال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في هذه الآيات، من الآية 86 إلى الآية 92، يبين الله تعالى حال المنافقين. هذه الآية، هذه الصورة راهي تبين لنا أحوال الكافرين. فمن صفاتهم أنهم إذا جاء الأمر بالجهاد في سبيل الله وهم ليسوا بأهل العذر، ما عندهمش عذر، مع ذلك يستأذنون بعدم، يستأذنون في عدم الذهاب والخروج مع المسلمين في الجهاد، ويرضون بأن يتشبهوا بالنساء والخوالف، خوالف يعني النساء. ثم بين الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وهم الصحابة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأن الله أعد لهم الجنات. ثم بين الله تعالى أن الضعفاء الذين هم أهل العذر سمح الله لهم بعدم الذهاب إلى الجهاد. إذن نأخذ شرح الكلمات لهذه الآيات. قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أي طلب الإذن بالتخلف أولو الطول أي أولو الغنى والقدرة المالية والثروة، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ذرنا أي اتركنا مع القاعدين المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال والنساء. العجزة كانوا ما يخرجوش، والمرضى كذلك، والأطفال والنساء. احنا عندنا المرأة موش واجب عليها الجهاد في سبيل الله، ومن الأخطاء اللي راهو ينادي بها بعض الناس أن المليح المرأة ندخلوها للتجنيد. سمعتوا بها هذه؟ بعض الناس بدأ يخلطوا في هذا الأمر. يجب أن نقف في وجوههم وأن لا نسمح لهم بذلك بالطرق طبعا التي لا تأتي بالفتنة. كان الناس الآن يقولك معليش المرأة تعود تتجند، يكون عليها التجنيد الإجباري، حتى التجنيد التطوعي لا. كيفاش تبعث بنتك أنت تسكن في بليدة وبنتك في تمر راسك في الكازيرنا؟ فهمني يعني. كاهل يقول لك في أمريكان داروها، في بريطانيا داروها، وإحنا واش نكونوا؟ إحنا مسلمين، ما تتبعش أمريكان يوضل ضلال، هذوك ما يعرفوش حابسين. كاين بزاف ناس يقولوا أمريكان حابسين، واش بهذا؟ أنت اللي حابس، لا أنت اللي حابس، أنت وياهم حابسين. يعرفوا يصنع طيارة فيها 300 راكب، فيها مكيف، فيها الماكلة، فيها ماء بارد، فيها مرحاض، ها؟ فيها كيفاش تغسل وجهك، تعرف. بس هذه الأمور ما يعرفش تاع المرأة وين نحطوها، وش هي الواجبات تاعها، وش هي الحقوق تاعها، وش هي الحيوانات اللي نربوهم، وش الحيوانات اللي ما يجوش نربوهم، ما يتبعهم. حابسين، حابس تصيبوا لابس كوستيم ويخدم في نازا تاع الصواريخ، وعنده كلب، وهذاك الكلب يلحسه من فمه، الكلب يلحس صاحبه هكذا من فمه ويبوسه من فمه، حابس ما يعرف. قولي كيف حابس هذايا يخدم لي صاروخ يطلع الى الفضاء وحابس؟ ايه في هذه ماشي حابس، وفي هذه حابس ما يعرف، لأنه خالف ماذا؟ شريعة الله. لكم داروا نساء يديروا البوكس، المرأة تدير الكاراتي، ما نديروش هكذا. في بعض المعلقين يقول وهكذا إن هذه المرأة شريطة، هذه المرأة اقتحمت ميدانا في الشغل كان حكرا على الرجال. يا سلام، شنو غلط يا خالتي عيشة ولا قدورة ولا عمرة ولا هكي غلطة؟ يجيبوا مثلا خالتي عيشة الآن أصبحت تخدم الكنوات، يودي غلط، خلي خالتي عيشة مسكينة تريح في البركة تاعها، غلط. كان النساء حبوا يجاهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنا أفضل الجهاد. وشنو هو؟ الحج. حبيتي تجاهدي روحي للحج برك، خاصة كي يجي الحج في شهر أوت، ثم تشوف السخانة والعطش والتعب، ها روحي تجاهدي. طبعا مع المحرم تروح ماشي وحدها ثانية، هذا لازم اللي يقدر يوصل لهذا. الناس قال يا ولدي ما فيها والو، هاو في فرنسا داروها، هاو في روسيا دار. يا ولدي ما نديروهاش، احنا مسلمين. يقول لكم بعد واحنا مسلمين هم. أيوة في فرق، هناك فرق. هاي أنا أتزوج على الطريقة الفرنسية ولا الطريقة البريطانية؟ كي يجي يتزوج يجيب الإمام ويقرأ له الدعاء ويجيب الشهود والوالي، هاي شو تزوج كما يتزوجوا هما؟ يقول لا لا، هاو نحل الفراش تاعي، نحل أولادي باش يجوا أولادي حلال. هايوا كيما هكذا المنهج تاع الإسلام في الزواج. الإسلام عنده منهج في ماذا؟ في تربية المرأة وتكوينها وإعطائها ما يحق لها ومنعها مما لا يحق لها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كي يخرج للجهاد في سبيل الله يخلي العجزة، عاجزين، مرض، أعرج، أعمى، مريض، مشلول، عاجز، مريض، عنده مرض مزمن، مرض ما يخليهش يقدر يجاهد، الأطفال، النساء. سبحان الله، اليوم بركو تسمع واحد قال له قال لهم اللغة العربية ماشي لازم نقرأ بها العلوم الأخرى. علاش؟ وش هو الدليل تاعو؟ في مدينة كذا في أوروبا أعطاو جائزة نوبل للعلوم لواحد اكتب أشياء من تقنية بغير اللغة العربية. شتو الدليل تاعو؟ هذا هو الدليل تاعو. يعني الدليل تاعو أصحاب جائزة نوبل هما داروها. إحنا نقرأوا اللغة العربية، نحاولوا حتى العلوم الأخرى نقرأوها باللغة العربية، ما استطعنا. وإذا ما قدرناش على الأقل نكونوا متمكنين من اللغة العربية، ثم لما نقرأوا العلوم الأخرى اللغة العربية تكون قوية فينا، إحنا نسيروا هذيك العلوم. كما كان المسلمون السابقون كان يعرفوا اللغة العربية حتى وقرأوا لغات واحدة أخرى ما تتشوش الأذهان تاعهم، ما تتشوش. أما واحد يكون ضعيف اللغة العربية بعد يقرأ لغة واحدة أخرى وبعد يفكر بالفرنسية ويهضر باللغة العربية وبعد تخلط له، ولهذا تجد لما يحب يبلغ حاجة ما تفهمش وش هو يقول. هذه لاحظتوها ولا لا؟ كي يهضر لك وش حب يقول، الرسالة ما زال ما وصلتش على داخل في مخوش مشوش. أما اللغة العربية نقرأوها مليح نتمكنوا منها، ثم بعد ذلك نقرأوا اللغات الأخرى. أما واحد ما زال طري اللغة العربية ما زال ما يعرفهاش ويدخلوا له لغات واحدة أخرى، نعم إن الإسلام ليس ضد اللغة، الإسلام ضد اللغات الأخرى إذا أصبحت ماذا؟ تشوش. وباش ما تشوش مكن نفسك مليح من اللغة العربية ثم اقرأ ما شئت من العلوم. هذه دخلت في هذه المسألة باش ما ننساهاش. إذن قلنا هنا قال ربي القاعدين يعني المتخلفين. قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة مش خليفة، خالفة، وهي المرأة تخلف الرجل في البيت إذا غاب. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني الواحد اللي يدير الذنوب وما يتوبش ويصر عليها، هذيك الذنوب واش دير له؟ تطبع له على قلبه، فيولي قلبه لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. يعني ربي يعطيهم الخيرات. ربي أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولكل من يسير في طريقهم إذا جاهدوا يعطيهم ربي الخيرات في الدنيا. وش هي الخيرات اللي يعطيهم ربي في الدنيا؟ كي تجاهد في سبيل الله وش يعطي لك ربي؟ الغنيمة والنصر، الغنيمة والنصر أو الشهادة. الغنيمة والنصر، وفي الآخرة الجنة، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالسلامة من المخوف والوصول إلى المحبوب. قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون يعني المعتذرون. الأعراب شكون هم الأعراب؟ الأعراب يعني العرب. الأعراب هم سكان البادية سواء كانوا عربا أم عجما، وهذه بزاف من الناس يسب العرب بهذه الآية، الآية التي ستأتي: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. شكون هما الأعراب؟ الذين يسكنون في البوادي التي ليس فيها الحضارة، ليس فيها الاجتماع. هؤلاء في الغالب يكونون جهلاء ويكونوا متوحشين ويكونوا غلاظ الأكباد. ماشي معنى الأعراب العرب يا جماعة، بزاف من الناس يقول يا ودي العرب ما فيهم خير، على ها ربي قالها في القرآن، هذا واحد سمعته قالها، قال لي العرب هذو وش بيهم العرب؟ قالك الأعراب وأشد كفرا. الله يهديك، الأعراب غير العرب. قل لي وش الفرق أخي؟ كيف كيف الأعراب والعرب؟ قلوا عندك أنت مخك لي كيف كيف أنت. الأعراب هم البدو، حتى لو كانوا عجما كما ليسموهم في إسبانيا ليجيطانو، ها الغجر موجودين في أوروبا، ما يحبوش يعيشوا، سيبهم يتنقلوا من مكان لمكان. روح سقسي عليهم، تصيب غير الجريمة عندهم والمخدرات كاين عند الآخرين، ولكن عندهم أكثر أشد كفرا. المعذرون وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني لم يأتوا بطلب الإذن. ثم قال تعالى: ليس على الضعفاء ضعفاء مثل كبار السن، ولا على المرضى مثل العميان، والمرضى المرض المزمن حرج ليس عليهم إثم في التخلف. إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا أطاعوا الله ورسوله وتركوا الإرجاف والتثبيط والدعاية ضد الله والرسول والمؤمنين وضد الجهاد، ما على المحسنين من سبيل، يعني ليس على هؤلاء مؤاخذة ولا لوم. واحد كي يتخلف عن جهاد في سبيل الله لأنه مريض ولا مقعد، ما تلوموش انت، خلاص هذا ربي عذره. لا، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني كان بعض الناس فقراء عندهم القوة البدنية بس ما عندهمش المال، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله احملنا، شوف لنا يعني زاد وراحلة نخرجوا معك. فذاك الوقت ما توفرش، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا يعني رجعوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع، أي تسيل بالدموع الغزيرة حزنا على عدم الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. شوف الفرق، المنافق عنده الإمكانيات وعنده القوة البدنية والمال وما يحبش يخرج، وهؤلاء ما عندهمش القوة المالية ومع ذلك يريدون الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعطيهم ما توفرش عنده النفقة بكوا. شوف الفرق، واحد يدير الطرق باش ما يطيعش ربي، وواحد يحزن أنه لم يستطع أن يفعل الطاعة. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. فائدة الأولى: من كان معذورا وحضر الجهاد فلا يتخلف حتى يستأذن الإمام ويبين له عذره، يعني حتى إنسان يكون معذور كي يحضر الجهاد في سبيل الله يروح عند المسؤول عن الجهاد في سبيل الله ويقول له راني معذور. وإذا كان خلاص راه مكتوب، مثلا عنده مرض مزمن، أعرج، إنسان أعرج، إنسان أعمى، خلاص راه مكتوب في السجل باللي هذا عنده عذر، خلاص ما كان لا يروح يستأذن. لكن إذا كان مش معروف يروح يستأذن. ثانيا: لا يجوز التخلف عن الجهاد في سبيل الله لمن كان يجد المال والقوة. لأن التخلف حينئذ هو من صفات المنافقين الجبناء، الذين من صفاتهم أنه إذا جاء الأمن كانوا أكثر الناس كلاما، وإذا جاء الجهاد كانوا جبناء. هذه من صفات المنافقين، في الإتساع يهضروا والألسنة تاعهم حديدة منشار، بصح كي يجي الخوف تصيبهم كلهم يهربوا. قال تعالى في سورة الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أشحة عليكم أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يعني في ذلك الساعة يهضروا تأكيد إذا جد الجد تجدهم يهربون ويجبنون ويشحون بالخير. ثالثا قال تعالى: وطبع على قلوبهم. إن تتابع الذنوب والإصرار عليها تجعل على القلب طابعا فيصير صاحبه لا يفقه ولا ينشط إلى الخير. ولهذا كي تشوف روحك تكره الصالحين وما تحبش تقعد في مجال الصالحين رد بالك داوي نفسك. يعني تجي تسمع القرآن تحس ثقيل، تجي تروح صلاة الجماعة ثقيل، حلقة تاع عين ثقيلة، وفي المقابل تشوف أمور واحدة أخرى وترتاح إلى أمور واحدة أخرى رد بالك داوي نفسك. الآن لو كان تشوف روحك بديت تعطس بزاف ونيف كيسير وعينك يسيلوا بدموع، هذا علامة زكام. واش تدير مباشرة؟ داوي نفسك. كذلك الروح هذه كي تشوف روحك بديت تكره الصالحين، تكره الناس الصالحين تكرههم، وفي المقابل كي تشوف الفاسدين ترتاح، الدرسة تاع العقل تبان تضحك، وكي تسمع قرآن تتزير، كي تسمع الشاب فلان يغني ولا الحاج فلان يغني ترتاح. رد بالك داوي نفسك، نفسك راهي مريضة داويها. إن تتابع الذنوب والإصرار عليها تجعل على القلب طابعا فيصير صاحبه لا يفقه ولا ينشط إلى الخير ولا يحب الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة تكتب في قلبه أو نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يعني قلب تاعو يتمسح من الذنب هذيك النقطة النكتة، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث رواه الترمذي كذلك وهو حديث حسن. رابعا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المسارعة إلى الخيرات والجهاد بالمال والنفس. خامسا ربي هنا بين عظمة أجر الجهاد، قال تعالى: وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن خامسا عظم جزاء الجهاد في سبيل الله، وهو طريق إلى الخيرات في الدنيا والجنات في الآخرة، وهذا هو الفلاح والفوز العظيم. هناك آيات كثيرة وأحاديث عديدة تبين فضل الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله جهاد الشرعي، ماشي الجهاد اللي يفهمه الناس كما يحبوا. الجهاد عنده أحكام كما الصلاة، الصلاة عندها شروط عندها أركان عندها واجبات عندها مستحبات كذلك الجهاد وعنده وقت، الجهاد عنده وقت كما الصلاة. أما الجهاد اللي يفهمه كثير من الناس هكذا بدون ضوابط مش هذا. من الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. إذن من ثمرات الجهاد أنه باب من أبواب الجنة، وإذا كنت مهموم وحزين كتجاهد في سبيل الله ربي نحيك الهم والحزن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا قيام رجل في الصف في سبيل الله عز وجل ساعة أفضل من عبادة 60 سنة. رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. يعني ساعة توقف شوية في الجهاد في سبيل الله خير ما تعبد ربي 60 سنة، يعني النافلة طبعا. وقال عليه الصلاة والسلام: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح. يعني كي تجاهد في سبيل الله توقف ساعة يعني وقت في سبيل الله خير ما تصلي ليلة القدر قدام الكعبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي والحاكم وهو حديث صحيح. المهم الأحاديث كثيرة، لكن دائما قلت لكم الجهاد عنده أحكام وشروط، وحذاري من أن تحث الناس على الجهاد ثم لا تبين الأحكام ومتى يكون ومتى لا يكون. كما قلت لكم بكري كنا نسمع بعض المدرسين خاصة هذوك المتحمسين هذوك يدير لك خطبة على الجهاد النار يشعلها فيك ما يبين لك شو ندير. بعد تخرج تحب تجاهد، جاهد وحدك، تبدأ تجاهد وحدك. لا، الجهاد عنده شروط وأحكام. سمعت واحد الخاطب، قلت لكم خاطب صليت معه الجمعة، ده الخطبة مليحة، فضل الجهاد وده آيات وأحاديث صحيحة الله يبارك، ومن بعد أقيم الصلاة. بعد الصلاة رحت له تبارك الله فيك على الخطبة، بس حتى ما بينت شروط الجهاد وقتاش يكون الجهاد واجب وقتاش يكون مستحب. قلت له الحالة راهي مخلطة وتقول الجهاد، ما أنت وش تقول؟ يعني خرجوا تضربوا مع خاوتكم وخلط البلاد. قال لي مفروض نعم. قلت له كيف هذه المشكلة؟ المشكلة تاع المسلمين اليوم أكثرها جاية من دعاتهم الذين لا يضبطون العلم ضبطا صحيحا. عنده غيرة، يحب الدين، ما يحبش المنكر، بارك الله فيك. بصح هذه الغيرة هذه لازم تكون ماذا؟ مضبوطة، باش ما تعملش أعمال تجيب لنا الفتنة للبلاد والعباد. طيب، قال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الفائدة شحال؟ السادسة: لقد توعد الله المنافقين الجبناء بالعذاب الأليم لأنهم يكرهون الخروج للجهاد في سبيل الله. انتبه، واحد يقول أنا من جاهدش خطر. الآن شروط الجهاد مش متوفرة، مش كما واحد شروط الجهاد متوفرة منها الإمام أي الأمير الذي يوجه. أما الناس يمشوا هكذا ولا يمشوا بالفيسبوك: افعلوا كذا، هاي أنا أفعل كذا، لا تفعلوا كذا، هاي أنا أفعل. شنو هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الإمام جنة. شو معناتها جنة؟ وقاية، يتقى به ويقاتل من ورائه. فواحد من المشايخ قاعد مع شباب ويقولوا شباب كانوا سخونين هم يستنوا برك، يقول لهم يعبز القفل برك ينوض كل فقالوا يا جماعة الجهاد في سبيل الله له شروط له كذا. نظر واحد قالوا أنت عدو للجهاد في سبيل الله. فهذا الشيخ كان رزين قالوا يا أخي يا شاب كانوا بين المغرب والعشاء قالوا اجلس سأقرأ عليك أحاديث صحيحة. بدأ يقرأ له الأحاديث تاع صلاة العصر من صلى البردين دخل الجنة، يعني اللي يحافظ على صلاة العصر وصلاة الصبح يدخل الجنة، أحاديث بفضل العصر. قالوا سمعت الأحاديث هذه؟ قالوا هيا قيم الصلاة نصلي العصر ذو. قالوا لا قالوا لا. قالوا أنت عدو لصلاة العصر، أنت لا تحب صلاة العصر. قالوا بس مازال ما جاش الوقت يا شيخ. قالوا كذلك الجهاد مازال ما جاش الوقت. ريح وش تريح؟ مش ترقد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير. إذن فيها شروط فيها ضوابط، وليس هذا من الجبن. أما إذا توفر الجهاد في سبيل الله والشروط واحد قادر ويتخلف، هذا من صفات من؟ المنافقين. نسأل الله العافية. تفضل. طيب نتوقف عند الفائدة السابعة إن شاء الله. يقول الأخ هذا: هل تجوز الصلاة على الميت الذي يترك الصلاة تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا كان لا يصلي إطلاقا، ما يصليش، ما عمره ما دار راسه للقبلة ولا وجهه للقبلة ولا يصلي، فهذا لا تصلي عليه. أما إن كان يصلي ويترك يصلي ويترك فهذا مسلم فاسق، تصلي عليه، وعلى أهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه إذا رأوا في ذلك مصلحة. هل يجوز الدعاء بالهداية للمنافق والكافر؟ هل يجوز تدعي له بالهداية؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض أهل الكتاب يأتون أمامه ويتعاطسون، يردوا روحهم شغلهم يعطسوا باش يقول لهم يرحمهم، يقول لهم يرحمكم الله، وش يقول لهم؟ يهديكم الله. نعم. إنسان عنده حلقة يحضر حلقة علم وعزمه ودعاه أخوه إلى وليمة، فهل يترك الحلقة ويذهب إلى هذا الوليمة؟ لا يروح للحلقة ويعتذر، إذا كان بعد الحلقة يقدر ساحة ما كانش، هذا عذر من الأعذار، خاصة في هذا العصر رانا نقرأ ونجبدو ونجبدو وما زال ما تعلمناش ديننا مليح، خاصة مع دعاة السوء وهذا الناس اليوم يهضروا في الدين، الداعي فلاني الشيخ الفلاني الداعية الفلاني. ولهذا أنصحكم يا إخواني ما تسمعش يكون من هبة ودم، مش كل واحد تسمعه يقول قال الله قال الرسول يهضر مليح تسمع له، لا، خير لمن تسمع، خير. وباش تخير اسأل العلماء واسأل طلاب العلم الأقوياء وشوف، إذا ما قدرش تسأل ميز ثاني، هذا الداعية هذا الفتاوى تاعو والطريقة تاعو والسلوك تاعو المشية تاعو، هل راهو يمشي على طريقة العلماء ولا راهو يجيب أشياء مخلطة؟ كما واحد قال لي الشيخ فلان راجل عليك أم، قلت له لا ثاني راجل، مش غير ولا راجل قارجة، قال لي راجل عليكم، قلت له فيها راجل، قال لي دار حاجة ما داروهاش العلماء، قلت له هذا يكفي أنه غلط، واحد يدير حاجة ما داروهاش الأطباء، وش دار حاجة ما داروهاش الأطباء، قلت له غلط. ومن بعد قال اسمع معليش هو راجل علينا وثاني راجل عليك أنت، قال لي كيف؟ قلت له دير كيما ويدير، قال لي اسمح لي أنا عندي دراري. انت عندك دراري وتسف الدعاة الاخرين، هدير كيما داوي يدير هو، وروح اسقي وعيط وطلع في السماء وخربط وهضر في الفيسبوك دير شوف. هو قال لي ما نقدرش، قلت له اسكت اسكت اتقي الله. هناك اخ من جماعه الجرح يقول ان الذي لا يصلي ويشرب الخمر احسن من الذي فيه بدعه، وهذا الاخ أنا قلت له هذا الأخ هذا عالم، إذا كان عالم أول أي واحد يقول لك حاجة في الدين أول حاجة شوفه وش يكون عالم؟ لا مش عالم، طالب علم قوي إيه صح. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ كيف واحد يشرب الخمر ويزني ما يصليش واللي واقع في بدعة خير منه؟ وش من بدعة؟ وش من كاين البدعة أنواع. واحد يقول كي قال يقول صدق الله العظيم، هذه بدعة. يعني واحد ليشرب الخمر خير من هذا؟ تكي الله، البدع أنواع، كاين بدعة مكفرة، كاين بدعة كبيرة، كاين بدعة صغيرة كما الذنوب. ولهذا ما تديرش عليه هذا بمجرد أنه من أصحاب الجرح والتجريح، ها؟ ما تديرش عليه، لأنه أصلا هذا وشنو من الغولات، واحد يكون غولات متجاوزين الحدود، ما تأخذش عليه هذه المسائل. كيف نداوي أنفسنا المريضة من الران؟ تداوي نفسك بذكر الله وقراءة القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي والمحافظة على الصلاة وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس والدعاء، والدعاء وأن تتوب من الذنوب والمعاصي وتلازم الصالحين هكذا. أما واحد يدور مع النساء ويدور مع الفاسقين يقول لك قلبي أنا نصلي بس نحس روحي ضعيف الإيمان، كيف راك قاعد داخل الماء داخل القلتة داخل البير قل اللهم يا ربي جفف ثيابي، وانت داخل الماء اللهم جفف ثيابي نشف الثياب تاعي، كيف اخرج من الماء نحي حوايجك البس حوايجك الاخرين اللي عندك ولا ما عندكش استر روحك نشف حوايجك في الشمس ولا في الهواء تنشف. اذا ابتعد عن هذه الامور. هل يجوز ان ندفن الكفار في مقابر المسلمين؟ لا، هذا من معروف من عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان مقابر الكافرين وحدها ومقابر المسلمين وحدها، لا يجوز ان ندفن مسلم في مقبره الكافرين. يعني لو ناس غلطوا كما بكريك ما كاش حدود شويه كاين طريق بيناتهم برك، كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقابر تاع الكفار في جهه ومقابر المسلمين في جهه، لكن ما كانش مثلا صور ولا ما كانش عندهم الامكانيات باش يبنوا هذه الامور. فالناس غلطوا مثلا في قريه من القرى غلطوا في عوض يدفنوا المسلم في مقابر مقبره المسلمين، واش داروا؟ غلطوا ودفنوه وين؟ يروحوا يخرجوه طبعا باذن ولي امر الميت ماشي هكذا، يخرجوه يعاودوا يدفنوه وين؟ في مقبره المسلمين. يقول هذا الأخ أهل الفضل إذا لم يصلوا على الميت الفاجر المسلم هل يمنع ذلك من الدعاء له بالمغفرة؟ أحسنت، هذا كأنه يشير إلى قول بعض العلماء، قال لك حتى إذا كنت أنت من أهل الفضل ولم تصلي على المسلم الفاجر الذي مات فاجرا مات فاسقا أنت لا تصلي عليه، إذا لم تصلي عليه لا تمنع لا يمنعك ذلك من الدعاء له بما ب المغفرة والرحمة سرا، لا مانع من ذلك. طيب نكتفي بهذا، والأسئلة الأخرى في وقت قادم إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.